العين موقوف على المسعود أي من كلام العين وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ لو سمحت المعنى بتاعه صحيح؟ معنى صحيح في معنى الصحة لا هو يفسر بعض وبعض لا تكون إلا تقولين إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وقتلوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.